بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال ابن كثير: وقوله والليل إذا عسعس فيه قولان، أحدهما إقباله بظلامه، قال مجاهد أظلم، إذا عسعس إذا أظلم، وقال سعيد بن جبير إذا نشأ، قال الحسن البصري إذا غشي الناس، وكذا قال عطية العوفي، وقال علي بن أبي طلحة والعوفي يعني ابن عباس إذا عسعس إذا أدبر، وكذا قال مجاهد وقتادة الضحاك، وكذا قال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن إذا عسعس أي إذا ذهب فتولى. روى أبو داود الطيرسي بإسناد حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: خرج علينا علي رضي الله عنه حين ثوب المثوب بصلاة الصبح يعني أذن، فقال: أين السائلون عن الوتر؟ والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس هذا حين أدبر. حين أدبر، أدبر الليل يعني. حسن، الذي يظهر أن ربما كان المثوب عند الأذان الأول للفجر أما السائل عن الوتر الوتر يكون قبل الأذان أذان الفجر الصادق. يقول وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله إذا عصعص إذا أدبر قال لقوله والصبح إذا تنفس أي أضاء واستشهد بقول الشاعر حتى إذا الصبح له تنفسا وانجاب عنها ليلها وعسعسا إذا حتى إذا الصبح له تنفسا وانجاب عنها ليلها وعسعسا أي أدبر. يقول ابن كثير وعندي أن المراد بقوله عسعس إذا أقبل وإن كان صح استعماله في الإدبار لكن الإقبال ها هنا أنسب كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق أشياء مختلفة كما قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وقال والضحى والليل إذا سجى وقال فالق الإصباح وجعل الليل سكنا وغير ذلك من الآيات. وقال كثير من علماء الأصول إن لفظ عسعس تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك فعلى هذا صح أن يراد كل منهما. قال ابن جرير وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن عسعس دنا من أوله وأظلم. وقال الفراء كان أبو البلاد النحوي ينشد بيتا عسعس حتى لو يشاء الدنا كان له من ضوئه مقبسه يريد لو يشاء إذا دنا لو يشاء إذ دنا إذ دنا إذ دنا. قال الفراء كانوا يرون أن هذا البيت مصنوع. الصبح إذا تنفس قال الضحاك إذا طلع قال قد بدأ إذا أضاء وأقبل قال سعيد الجبير إذا نشأ وهو مروي عليه. قال ابن جرير يعني وضوء النهار إذا أقبل وتبين. يبقى الكلام على عسعس أي القولين يرجح هل بمعنى أقبل أم بمعنى أدبر؟ ابن جرير يرجح أدبر وابن كثير يرجح أقبل والذي أراه أقرب للصواب هو قول ابن جرير. ابن كثير رحمه الله نظر إلى مجموعة من الآيات فيها ذكر قدرة الله سبحانه وتعالى على خلق الأشياء المتضادة المختلفة وهي في الحقيقة كلها يعني يكون فيها الكلام على إثبات يعني هذه القدرة على خلق الأشياء المختلفة للفت نظر العباد إلى وحدانيته سبحانه وتعالى. لكن عند التأمل أن هناك جملة من الآيات فيها ذكر انتصار القرآن انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنها مبشرة بقرب يعني زوال الليل من العالم ظلام الظلم والفساد وأن الأمر قد دنا واقترب من ظهور شمس الإسلام والله أعلم. ولذا يعقب هذه الأقسام في المواطن المختلفة ذكر تعظيم القرآن وانتصاره. فكما كان سبحانه وتعالى قادرا على إذهاب الليل والإتيان بالنهار فهو قادر على إذهاب ظلمة الكفر وإظهار نور الإسلام. قال الله عز وجل والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. تعظيم أمر القرآن أنه نذير للبشر وهذا لا يحصل إلا بأن ينتشر نور له في القرآن والإسلام. وقال عز وجل والنجم إذا هوى متى تهوي النجوم بالغروب في آخر الليل هذه الفترة فترة آخر نهاية الليل يعني قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب محمود. مواقع النجوم أيضا موضع غروبها في آخر الليل فيناسب هنا والليل إذا عسعس يبقى زيها والليل إذا أدبر والصبح إذا تنفس زيها إذا أصفر الصبح إذا أصفر. وهنا انتصر القرآن وبين فضله أنه قول جبريل عليه السلام يعني علمه لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا أنسب والله أعلم في هذا السياق. وكل هذا في الصور المكية التي تبشر بقرب ظهور هذا الدين وقد كان. اللهم لك الحمد. وقوله إنه لقول رسول كريم يعني إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم أي ملك شريف حسن الخلق بهي المنظر وهو جبريل عليه السلام. قال ابن عباس والشعبي وميمون بن وهران والحسن قاله ابن عباس وميمون ابن وهران والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم ذي قوة كقوله علمه شديد القوى ذو مرة الكريم مع أنه لقول رسول كريم كريم بأنه عن ملك الشريف حسن الخلق ذو مرة زي كريم وذي قوة زي شديد القوة. يقول ذو مرة شديد الخلق شديد البطش والفعل أحسن ذو مرة ذو خلق حسن عند ذي العرش مكين أي له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة. قال أبو صالح في قوله عند ذي العرش مكين قال جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن يعني مأذون له مش غير إذن يعني أنه لا يحتاج إلى إذن أن الإذن مولود في 70 حجاب لغيره غيره يحتاج إلى استئذان وهو لا يحتاج إلى استئذان لأنه مكين مكين ذو مكانة. وأما ما رفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج فكان أعلى وصف صلى الله عليه وسلم حجاب النور الذي لو كشفه لأحرقت صبحة وجهه لو كشفه الله عز وجل لأحرقت صبحة وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه يعني كأنه يعني بقي حجاب إيه واحد بس للنبي عليه الصلاة والسلام. مطاع ثم أي له وجاهة وهو مسموع القول في مطاع في الملأ الأعلى. قال قتادة مطاع ثم أي في السماوات مطاع هناك لا في السماوات. يقول يعني ليس هو من أثناء الملائكة يعني من الملائكة العاديين يعني أي كواحد منهم بل هو من السادة والأشراف معتنا به انتخب لهذه الرسالة العظيمة. الملائكة يطيعونه فهذا يدل على أنه على شرفه وهو أفضل الملائكة. وقول أمين صفة لجبريل بالأمانة وهذا عظيم جدا أن الرب عز وجل يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشري محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله وما صاحبكم بمجنون. قال الشعبي وميمون المهران وأبو صالح تقدم ذكرهم المراد بقوله وما صاحبكم بمجنون يعني محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في لفت نظر لهم لماذا قال صاحبكم؟ لأنه هم قد صاحبوه مدة من الزمن فهم عارفوا صفاته. إذا قال ما ضل صاحبكم وما بعد 40 عاما من الأمانة والصدق تتهمونه بالضلال والغواية أو تتهمونه بالجنون؟ وهل يأتي بهذا الكلام من كان غاويا أو كان مجنونا؟ لأعظم الظلم أن يقال على القرآن وعلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه التهم أنه قول مجنون أو قول غاو أو قول ضال أو قول مصروع. مستشرقين قالوا ما قاله مشرك قريش إن نوبات الوحي نوبات إيه صرع كهرباء ولا هذا. طبعا ده يعني أغبى ما يمكن. لا عدم إنصاف وعدم صدق لأن الكل يعلم أن المصروع الذي إذا أفاق نسي كل شيء. حاجة عجيبة جدا يعني مش حاسس إيه اللي حصل له. أما أن يفيق فيتكلم بكلام هو غاية في الاتزان والإحكام فهذا من أعظم الظلم أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أو أنه كلام مجنون. لا يعني من قال ذلك ليس بعاقل أو كاذب يعلم كذب نفسه لأن القرآن في كل ما أتى به في أمور الاعتقاد في أمور العبادات في أمور العمل في السلوك في الأخلاق في تنظيم شأن الدولة إذا لو اجتمع الإنس والجن على أتى مثل لا يستطيعون. كونه يصدر من رجل أمي يضاف يعني تكون التهمة أنه مجنون. المجانين ماذا يقولون؟ حاجة يعني قطعا ويقينا هذا مما لابد وأن يعني يعلم أنه من الحقد على النبي عليه الصلاة والسلام. أنتم صحبتم محمدا تعلمون يقينا أنه ليس بمجنون وأنتم صحبتموه تعلمون أنه ليس من الغواة. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. اللي عايز يشوف يروح يشوف السحرة أخلاقهم إيه والكهنة وبتوع العفاريت. حتى الإخوة اللي يخشوا في موضوع العفاريت أخلاقهم بتبوظ رغم ان هم بيقولوا ان احنا بنعمل رقية ومش رقية وبتاع. لكن حقيقي واقول لك اللي بيشتغل في السكة دي يحصل له خلل. ف لان يعني هناك خلطة بالافاك الاثيم الذي يلقي السمع كان في الزمن الماضي يعني. لكن ممكن تلقي الشياطين الان ما يستمعونه في الدنيا في الأرض وليس في السماء. السماء منعت وحرست لكن يمكن أن ينقلوا بعض الأخبار الدنيوية في الأرض وأكثرهم كاذبون. وقوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين يعني ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التي خلقه الله عليها له 600 جناح بالأفق المبين أي البين. وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء وهي المذكورة في قوله علمه شديد القوى. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى كما تقدم تفسير ذلك وتقريره. والدليل أن المراد بذلك جبريل عليه السلام. والظاهر والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى، وأما الثانية وهي المذكورة في قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى، عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، فتلك إنما ذكرت في سورة النجم وقد نزلت بعد الإسراء، نزلت بعد واقعة الإسراء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بعد واقعة الإسراء.